الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في المعنى الثالث للوقت، قالوا الوقت الحق، أرادوا به استغراق رسم الوقت في وجود الحق، كما ذكرنا معناه على المعنى الحسن شهود أولية الله وآخريته، شهود أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. يقول: وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي، لكنه هو اسم في هذا المعنى الثالث لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا، يحصل كشف تتلاشى فيه رسوم الكائنات، بمعنى يضمحل الشعور بوجودها أو شهود وجودها، لا وجودا محضا، وهو فوق البرق والوجد. يقول: وهو فوق البرق والوجد، يعني أن هذا الكشف الذي تلاشت فيه الرسوم فوق منزلتي البرق والوجد. البرق زي لحظات من النور الذي يقع في القلب، يرى به حقائق الوجود ويرى ويشهد أثر الأسماء والصفات. هذا المقام، مقام الوقت بقى، وشهود أولية الرب وآخريته، وإضمحلال العباد صغرا في الزمان والمكان، لا بمعنى انعدام الوجود، ولكن أن يستشعر أن الله أكبر، وأن الله هو الأول، وأن الله هو الآخر، وأن الله هو الظاهر، وأن الله هو الباطن، وأن العباد صغار كلهم، فلا يصح أن يعمل من أجلهم. هذه المنزلة فيها دوام واستقرار لشهود هذا المعنى، وليس فقط كالبرق أو كالوجد الذي يجده في قلبه من حلاوة الإيمان بشهود هذه المعاني. يقول: فإنه أثبت أدوم، والوجود فوقه، لأنه يشعر بالدوام. وجد الله لا يعنون على المعنى الصحيح أهل الإيمان في أنهم وجدوا الله عز وجل، أي وجدوا الطريق إليه، وجدوا القرب منه، وجدوا لذة الإيمان، فجعل الوجود أتم من الوجد، الوجود أعلى، أنه وجد الله، بمعنى أنه لا يمكن أن ينسى في لحظة من اللحظات كمال وجوده عز وجل، وأوليته وآخريته وعظمته وقدرته وكمال أسمائه وصفاته، فوجد أثر القرب منه سبحانه وتعالى. يقول: وهو يشارف مقام الجمع لو دام، أي لو دام هذا الوقت، وقت حين تتلاشى فيه الرسوم، لو استمر لشارف مقام الجمع، وهو ذهاب شعور القلب بغير الحق سبحانه وتعالى شغلا به عن غيره، فهو جمع في الشهود وعند الملاحدة، وجمع في الوجود. ولا هذا الجمع في الشهود مطلوب، ولا ذاك الجمع في الوجود مقبول أصلا عند أهل الإسلام والإيمان. جمع الوجود بمعنى شهود أن الوجود كله شيء واحد، قول بوحدة الوجود كفر وزندقة وخروج عن ملة الإسلام. الجمع في الشهود بحيث أنه لا يشعر بوجود الكائنات ولا بوجود نفسه، فهذا غير مطلوب شرعا، بل مطلوب تشهد العباد صغار، تشهد الخلق كلهم عجزاء ضعفاء لا يملكون، وأن تشهد الرب هو وحده الغني الأول الآخر الظاهر الباطن، أن تشهده هو القدير العليم الحكيم، أن تجد الله عز وجل مقام الجمع جمع الهمة والقصد على الله، وأن تشهد كل تدبير في الكون من تدبيره سبحانه وتعالى، وأن الخلق بقدرتهم وعلمهم كقطرة في بحر، كما شهد الخضر رضي الله عنه عليه السلام ذلك الأمر، فقال: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. يقول: ومقصوده أنه لو دام الوقت بهذا المعنى الثالث لشارف حضرة الجمع، لكنه لا يدوم. قوله: ولا يبلغ وادي الوجود، يعني أن الوقت المذكور الذي وصل إلى يعني صاحبه إلى هذه المنزلة لا يبلغ السالك فيه وادي الوجود، شبه الوجود اللي هي المنزلة الأعلى الواسعة، وادي أنه وجد الله عز وجل، أي وجد أثر أسمائه وصفاته في كل تصرف يقع في الكون، في كل ما يشهده من أفعال البشر والكائنات وصراعاتهم وموافقاتهم واختلافاتهم وارتفاعهم وانخفاضهم وموتهم وحياتهم، يجد شو يشهد ده المعنى الحق الذي لا هو بالمعنى جمع الشهود ولا جمع الوجود، الاثنين اللي هما غير واحد منهم كفر والتاني غير مطلوب. المعنى الحسن لمعنى أنه وجد الله، أي وجد الطريق إليه، وجد شهود آثار أو الجمع النافع، أن يشهد كل حركة وسكنة في الوجود هي بأمره عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول: وادي الوجود هو حضرة الجمع. يقول: لكنه يلقى مؤونة المعاملة، يعني أن الوقت المذكور وهو الكشف المشارف لحضرة الجمع، يعني أوشك أن يصل إلى منزلة الجمع أو إلى منزلة الوجود، يخفف يلقي، لكنه يلقي مؤونة المعاملة، يخفف عن العامل أثقال المعاملة، أقصد المعاملة مع الله، أقصد العبادة، تكون ثقيلة على النفوس التي لم تذق حلاوة القرب، تجد صعوبة، تجد نفرة. فأما الذي ذاق الوجود، ذاق أنه قد وجد الله أو أشرف على ذلك، ذاق حلاوة القرب منه، فبدأ يستشعر هذا، ألقى عنه ذلك ثقل العبادة، لم يعد هناك مؤونة في العبادة، لم يعد هناك ثقل في مقاومة المعصية، فضلا عن عدم مقاومتها. الناس درجات في هذه الأمور، واحد ما بيؤديش العبادة، واحد بيقاوم نفسه عشان يؤديها فرضا ونفلا، وآخر ليس عنده مؤونة، بل أرحنا بها يا بلال، بل وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهكذا في كل العبادات، في كل ما يعامل به ربه، في الجهاد في سبيل الله، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، في الصبر على ما يجد من أذى في سبيل الله ومحن، في الرضا بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالمعصية فيها نفس الأمور، بعض الناس لا يترك المعصية نفسه تغلبه، آخر يتركها وهو يقاوم، نفسه تتوق إليها، تغلبه مرة ويغلبها مرة، وحين يغلبها بمقاومة، وآخر يرى المعاصي آلاما، يقول: كيف يحتمل الناس مثل هذا الألم، كيف يحتمل الناس مثل هذا التعب والشقاء، لم يذوقوا أثر قرب القلوب حتى يدركوا أن الحجب التي تحجب القلب عن الله هي أشد أنواع الشقاء. لذلك يقول أن من أشرف على وادي الوجود، الوادي ما كان واسع كما ذكرنا، هو بدأ يوصل، بدأ يتخطى العقبات، قرب يوصله، يشارف مقام الجمع لو دام، يشارف مقام الوجود، يشارف أن يوشك أن يجد الله عز وجل كما ذكرنا، أن يحصل له حضرة الجمع، بمعنى أن يشهد كل شيء في الكون إنما هو بتدبير الله، وأثر من أثار أسمائه وصفاته التي يحمد عليها ويحب عليها ويعبد بها سبحانه وتعالى، هذا لا شك أكمل. ومن تأمل أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والأكل والشرب واللباس والسفر وسائر أنواع، علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه ما يجدون به لو تدبروه ما يذكره عن حضرة الجمع، أو عن المعنى الصحيح من ذلك أن يجدوا أثر أسماء الله وصفاته في كل حركة وسكنة وفعل وترك في هذا الكون، إنما هو من تدبير الله سبحانه وتعالى. هذا إذا وصل إلى ذلك ألقى عنه مؤونة المعاملة، مؤونة ثقل العبادة أو ثقل ترك المحرمات، مع قيامه بها أتم القيام. مش إن هو كما يقول الزنادقة يوصل الذين محرم يترك المعاملة، إن المعاملة هي أصلا مؤونة والرجل ده وصل يبقى يترك العبادة، هو ده الكفر والعياذ بالله. يقول بل هو يقوم بالمعاملة أي يقوم بالعبادة على أكمل وجه بلا تعب، بحيث تصير هي الحاملة له. يعني هو واحد شايل الحمل، لا ده هي اللي شايلها. واحد شايل هم الصلاة، واحد الصلاة هي اللي بتفرج عنه ليه الهم، واحد مستنيها، واحد مستني يخلص منها، واحد ما بيصليش خالص، وهكذا. يقول فإنه كان يعمل على الخبر فصار يعمل على العيان، وهذا مراد الشيخ. الشيخ حامد يقول لفظه أبعد شيء عن هذا. على فكرة ابن القيم يحاول أوله ونحن نذكر المعنى الحسن الذي يحتمله الكلام، وهو معنى عظيم الأهمية، أعني في مقام الجمع. يعني إيه مقام الجمع؟ يعني تشوف نقطة المية اللي نزلة وهي نزلة تشهد أن الله الذي أنزلها، وتلاقي القلب اللي تقلب ده حتى أحب فلانا أو أبغض فلانا، أو هذا الذي ارتفع شأنه أو ذاك الذي انخفض شأنه، هذا الذي عز هذا الذي ذل، هذا الذي مات هذا الذي ولد، في كل حاجة تشهد فيها أن الله الذي دبر كل يوم هو في شأن. وكما ذكرنا معنا ده معنى غاية في الأهمية، وده معنى مقام الجمع. وفي نفس الوقت عندك فرق بين الطاعة والمعصية، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر. يقول عند الملحد أنه يفنى عن المعاملات الجسمانية، مع الألفاظ المجملة بقى يلقي مؤونة المعاملة، يقول المعاملة على بعضها خلصت، المعاملة مع الله انتهت، يقصد البدنية، يعني خلاص ترك الصلاة وترك الصيام. يقول ويرد صاحبه ويرد صاحبه إلى المعاملات القلبية، وقد تقدم إشباع الكلام في هذا المعنى. قوله يصفي عن المسامرة، المسامرة عند القوم هي الخطاب القلبي والروحي بين العبد وربه، وقد تقدم أن تسميتها بالمناجاة أولى. صح إن السمر ده بالناس قاعدين يتكلموا مع بعض بدرجة واحدة، لكن مناجاة يناجي إذا قام أحدكم فإنه يناجي ربه، ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمناجاة دي ما بين حاجتين، طب هو بيكلم ربنا إزاي؟ باختراعات الصوفية يعني، أو هو بيكلم بيسمع كلام ربنا باللي بيتوقعه؟ لا، ده هو كلام ربنا في القرآن يستشعر معانيه أنه يخاطبه هو، وكأنه أنزل إليه هو شخصيا في المقام الأول. وهذا الذي يسمع به كلام الله بالطريقة دي يحيى قلبه، وحين يقول الأدعية المشروعة فإنه يكلم ربه، وهكذا. فعندما يمر على الآيات استشعر أثرها في الواقع وينزلها على الواقع، فهذا معنى يصفي عن المسامرة. أو يصفي عين المسامرة، وليس يجعل كأن بيقول إيه عين المسامرة، فنقول إنها المناجاة. المناجاة دي زي عين، عين ساعات تبقى متكدرة زي من كتر المشاغل والمتاعب الدنيوية، تبقى العين دي متكدرة ما فيها شوائب، لكن الذي يعني حصل له صفاء في النيل من هذه العين العظيمة النفع أنه يناجي ربه عز وجل، يسمع كلامه يتلوه ويقرأه، فيما حصل من الأنبياء صلوات الله وسلم عليهم أجمعين مع أقوامهم في الدعوة إلى الله، كأنه حاضر، كأن الله عز وجل يكلمه فيما في واقعه هو بهذه الكلمات، لأن كلمات الأنبياء دائما متعلقة بذكر صفات الله، وهو يراها في الوجود، يجد آثارها في الوجود كل لحظة، يشهد علم الله، أثر علم الله، يشهد أثر حكمته، ويشهد أثر قدرته، إن ربك عليم حكيم، يشهد الربوبية، ويشهد العلم، ويشهد الحكمة، وهكذا في كل موطن، ويشهد كلمات ووقائع إهلاك الأمم، فيشهد عزة الله وقدرته، وأنه الجبار، وأنه من المجرمين منتقم، وهكذا. فتصبح عين المناجاة، المناجاة دي كالعين، عين الماء التي يحيا بها القلب، صافية جدا يرتوي بها. قلت لكم واحد زي النفري يقعد يقول قلت له فقال لي، قلت له فقال لي، يقعد يخترع ونحو ذلك، ويقول ويدعي على الله أنه قد قال من غير ما يكون فيه دليل من كتاب ولا سنة. يقول في هذا الكشف يخلص عين المسامرة، هو هنا في الشرح يقول عن المسامرة، هي عين، يخلص عين المسامرة من ذكر غير الحق سبحانه ومناجاته. ايه اللي بيخلي الصلاة ما يبقاش فيها المناجاة؟ مشغول بغيرها، مشغول بغير مناجاة الله، عمال تقرأ الصورة وانت دماغك في المشكلة اللي موجودة بره، وانت معاك في المشكلة اللي في الشغل، واللي في العيال، واللي في الخناقة اللي بين المرشح الرئاسة، واللي المشاكل حصلت بين الشيوخ وبعضهم، واللي فلان شتم فلان، واللي عمل، خلاص سرحنا في الصلاة، لا عرفنا نقول أدعية كما ينبغي، ولا سمعنا القرآن كما ينبغي. لا، اللي بصف، اللي يصفي هذا حين يعني يجد الله عز وجل تتلاشى رسوم العباد، البشر يصغروا كده، يصغروا يصغروا يصغروا يصغروا لغاية ما تحس هم موجودين بس كأنهم يعني حاجات ميكروسكوبية، وعشان كده ما بتعمقش بيهم أو تقعدش تعدهم ولا تعد ولا تدور على يعني أمرهم. الله أكبر سبحانه وتعالى. يقول ويشم روائح الوجود، اللي قرب يوصل ده أوشك أن يجد، بيقول يشم روائح الوجود، وجود الرب. يعني إيه يجد؟ مش وجود الرب يعني يعرف أن ربنا موجود، ما هو دي لا، وجد الله. يعني إيه وجد الله؟ يعني وجد القرب من الله، يعني حصل له الجمع. إيه الجمع ده؟ زي ما قلنا كده، أنه هو كل حاجة في الكون يذكر الله عز وجل بها، كل تصرف وهو طالع، الله بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل خطوة بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، وهو في كل لحظة من اللحظات يشهد ذكرا لله عز وجل. يقول أي صاحب مقام هذا الوقت الخاص يشم روائح الوجود، وهو حضرة الجمع، فإنهم يسمونها بالجمع والوجود، ويعنون بذلك ظهور وجود الحق سبحانه وفناء وجود ما سواه. مش في الوجود الحقيقي يبقى ده إلحاد، اللي يقول ما فيش، إن تلاشى وجود البشر والكائنات وهي اضمحلت في وجود الحق، يبقى الوجود كله شيء واحد، ده ناس كفرة. واللي بيقول لا، ده أنا ببقى مش حاسس بوجود البشر ولا الكائنات ونسيهم خالص وكأني مش عايش في الدنيا، ما هو ده مش مطلوب، المطلوب إياك نعبد وإياك نستعين، مطلوب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أنت الذي أنعمت، أنت الذي هديت، أنت يا رب الذي غضبت ممن أعرض عن ذكرك بعد أن ظهر له الحق، أنت يا رب أضللت من ضل بعدلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى منين إن أنا مطلوب إن أنا أغيب عن الوعي؟ لكن الوجود النافع أن تجد الله عز وجل، بمعنى أن تجد آثار أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته في كل تصرف في هذا الكون. وفناء وجود ما سواه، بمعنى أن أنت ما بتدورش على حد، هو حد بيدبر شيء، هو حد إذن يستحق أن تعمل من أجله، هو حد يملك شيء، يبقى حد تخاف منه ولا ترجوه، هو في حد دون الله عز وجل يقدر إلا أن يقدره الله، أن يقدره الله على ذلك. يبقى من أجل ذلك ترجو أو تخاف أو تتوكل على غير الله أبدا، وهو لا يقدر لك على شيء، فإنك تقدر ولا أقدر، وإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، وهكذا. لما فناء وجود ما سواه يعني إن العبد البشر والكائنات كلها تفضل تصغر تصغر تصغر زمانا ومكانا، ويحس بحقيقتهم، وهو حقيقتهم كده، حقيقتهم قد ايه؟ 60 سنة بالنسبة لكام؟ بالنسبة إلى أزل وبالنسبة إلى أبد. يطلع البشر صغيرين جدا، وانتوا عايشين في قد ايه؟ جمهورية مصر العربية اللي بيدوروا على ملكها ورئاستها، ولا أمريكا مثلا، ولا العالم كله، الكرة الأرضية دي في الآخر ايه؟ لما تستشعر أن الله عز وجل خلق 7 سماوات والعرش والكرسي فوق ذلك، أعظم يعني أكبر، والعرش أكبر من ذلك، والله عز وجل أكبر من كل شيء. يبقى الدنيا دي تسوي إيه والبشر دول يسووا إيه؟ يبقى يضمحل في حسك، مش إن هم مش موجودين ولا أنت مش حاسس بوجودهم، بس هم قدرتهم وعلمهم وحكمتهم ويعني وأموالهم وملكهم، كل ده حاجة ضعيفة جدا جدا جدا. إذا ضعفت كذلك في الربوبية والألوهية لا يعد هناك أدنى مشاركة، بمعنى في الربوبية أن ما تشهدش أن هم لا دول حيودونا في دهية، لا دول ده في خوف لا يعملوا كذا، لا إيه ده هم يملكوا حاجة خالص، أديك شايف الدنيا ده احنا زي موج البحر، كأن الموج بيرفعنا ويخفضنا، هم كذا هم كذلك، بس احنا علينا نعمل اللي ربنا امرنا بيه اللي هي في الالوهيه بقى، ان احنا ما نخافش من الناس ولا نرجو الناس ولا نتوكل عليهم ولا نشكرهم على انهم اولياء نعم، نشكرهم اذا كان على عشان ربنا اللي امر بشكرهم ان هم سبب، لكن ما استشعرش ان هم اولياء نعمه، هم يقدروا على حاجه، هم كانوا فين من 100 سنه من 200 سنه وهيكونوا فين بعد شويه، يبقى هم جابوا النعمه منين؟ يبقى يصغروا خالص في توجهنا. ادي معنى فناء وجود من سواه، معنى الحسن ان الكائنات دي تصغر خالص ويكون الله اكبر. كلمه الله اكبر دي كلمه عظيمه القدر، عشان كده نقعد نكررها كتير جدا، يا ريتنا ان احنا فعلا نستشعر معناها ونطبق معناها في الحياه، والناس كلها تصغر في التصرف وتصغر في المقاصد بتاعتنا، ويكون ملناش مقصد إلا الله ولا شهود في التدبير، إن ربنا إلا لا نشهد أن يدبر أنه يدبر الأمر غيره، المكر والخداع والخطط والبتاع وتدبيره عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين، بل هم بيعودوا يمكروا ويمكروا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما شاء الله، هي تدبير ربنا انه بيجعل له يعمله ويعمله، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، يفضل يعمل اشياء عجيبه وهو في الحقيقه بيحفر لنفسه حفر والعياذ بالله حتى ينتهي امره، فانت يدبر الامر من السماء الى الارض. ادي معنى ظهور وجود الحق وفناء وجود ما سواه، مش بمعنيين اللي هم بيذكروهم اللي مش نافعين. يقول قد عرفت ان فناء وجود ما سواه بأحد اعتبارين، الاثنين دول مش معتبرين، اللي هما بيقول إما فناؤه عن شهود العبد فلا يشهده، ما يشهدش المخلوقين، وإما اضمحلاله وتلاشيه بالنسبة إلى وجود الرب، اضمحلاله أنه يبقى صغير جدا، ولا تلتفت إلى غير هذين المعنيين فهو إلحاد وكفر، إما فناؤه عن الشهود وإما اضمحلاله وتلاشيه بالنسبة إلى وجود الرب، يعني يستشعرهم صغيرين أوي، لكن الاثنين دول هماش في الحقيقة المعاني الحسنة في قضية الجمع أو الوجود أو نحو ذلك. المعنى الحسن كما ذكرنا لا تلتفت إلى غير هذا المعنى اللي هو إن الكائنات هي والرب شيء واحد، أصلا ما فيش وجود للكائنات، الوجود كله هو الرب، أو ده الكفر البواح الذي لا يقوله مؤمن أصلا، ودول اللي قالوا بعد كده بوحدة الملل ووحدة المعبودات، وإن كل من يعبد غير الله فقد عبد الله، وإن مفيش حاجة اسمها شرك ولا توحيد، وانه كله شيء واحد، او مش دين الاسلام اصلا ولا دخل لهم بالاسلام. والله المستعان. الونهون الاضمحلال والتلاشي يعني ما يبقاش لهم وجود، ولا صغيرين جدا جدا. ايوه هو ده معنى ده مش كفر ده. لا بيقول لا تلتفت الى غير هذين المعنيين فهو الحاد وكفر. اللي معنيين دول غيرهم بقى اللي هو انه ايه مبقاش فيه وجود اصلا الا وجود، اللي هو ده المعنى الثالث بقى البايظ اللي هو الكفر ده. الاثنين دول واحد بيقول فناء عن الشهود يعني مش حاسس بوجودهم، او صغر جدا جدا جدا، بس قلنا الثمره بتاعته ثمره انهم صغروا ايه، مش مجرد ان تستشعر صغرهم، تستشعر صغرهم فما تشوفش قدرتهم على تدبير، ولا انهم يملكون ذره ولا شيئا من ذلك، ولا يعلمون شيئا الا ان يعلمهم الله، ولا يقدرون الا ان يقدرهم، ولا يملكون الا ما اعطاهم. ده انه كده. وفي نفس الوقت في قصدك انت وتوجهك انت ما ترجوهمش، ما تخافهم، ما تخافش منهم، ما تتوكلش عليهم، لان هم ما ده حاجه اضعف من ذلك بكثير، لا يملكون شيئا على الاطلاق. والله المستعان. قل قولي هذا واستغفر الله. بكره ما فيش درس عشان في مؤتمر في الورديان بجوار مسجد عباد الرحمن في القباري، والخطبه في مسجد الخلفاء ان شاء الله.